تركني ده وعدك بيطمر يا شارين بيت هترن بغالي يا شارين بيت دم لغالي اترني على قلبك غالي انت اللي همك امري وفي يدك ملئ وغامري انت اللي همك امري وعدت تكون وياي كل الايام يا عزايا وعدت تكون وياي كل الايام يا عزايا ولا يمكن هتتركني ده وعدك بيك كنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي ماشي في ظلام الموت فرحان وسمع الصوت ماشي في ظلال الموت فرحان وسمع الصوت مجدا ومبارك اسمك بكرم على رسمك مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رسمك ولا يمكن تتركني ده وعدك بيطمني ولا يمكن تتركني يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي لا يقف انسان قدامك وجهي ياسر امامك لا يقف انسان قدامك وجه ياسر امامك كل الهضاب وماهد بسلام اولادي اتعاهد كل الهضاب وماهد بسلام ولا يمكن تتركني ده وعدك بيطمني ولا يمكنها تتركني ده وعدك بيطمني يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي يا شاريني بالدم الغالي اتاريني على قلبك غالي بس كفاية رقص خلاص خلاص يكفي يكفي اقفل يا عم بتاع ده شكرا شكرا شكرا شكرا على حفلة الرقص اللي احنا كنا بنعملها دي اللي انا عايز اقوله لكم بس القيامة بالنسبة لنا ايه؟ يا شاريني هي دي؟ القيامة بالنسبة لنا ايه؟ فرق وايه؟ وخلاص وايه؟ نصرة وايه؟ حاجة جديدة بجيب لك كل الكلام حاجة جديدة ها؟ ها؟ القيامة بالنسبة لنا ايه؟ نظافة عيد ده لا غير العيد ما هو العيد ده القيامة بالنسبة لنا ايه؟ فخر فخر كل حاجه حلوه، كل حاجه. القيامه اساس المسيحيه، بالنسبه لنا المسيحيه، اه، لان المسيح لو ما قامش كان هيبقى زي زيه زي اي نبي عادي، جه الارض ومشي وادى الرساله ومشي. لكن قيامه المسيح هي اللي ادت لمعنى المسيحيه طعم. ماشي. وفي ايه في الانجيل بتقول كان طيب ماشي. القيامه بالنسبه لنا زي ما كانت المريمات فاكره المسيح كان قال لهم ان هو هيقوم بعد ايه 3 ايام. هما كانوا رايحين واخدين معاهم الحنوط عشان يكفنوا جسد الميت. ركز يا بول، هل احنا بالنسبه لنا القيامه كده او المسيح نفسه كده؟ هل ما هما كانوا كده كانوا شاكين في قدره ربنا؟ هما كانوا واخدين الحنوط ده حاجه كويسه، يعني هما رايحين يكرموا المسيح بس بيكرموه عن بيحسسوه ان هو ضعيف. انا قلت ان انا هقوم في اليوم الثالث، انتوا ايه اللي خلاكوا تيجوا وتجيبوا معاكم الحنوط باكر وخايفين ومن يدحرك لنا الحجر؟ حاجات كتير قوي، تساؤلات كتير قوي ما كانش في بالهم ان هو هيقوم زي ما قال. شايفين المسيح ضعيف ليه؟ لان هما شافوه اتصلب اتعذب واتهان ومات، لكن كانوا شاكين في موضوع القيامة. ف انت لو مكانهم هتعمل كده، انت لو مكانهم في الموقف نفسه هتعمل كده. حط نفسك مكانهم، ناس كانت بتحب المسيح جدا واللي بيحبوه جدا ده وبيعمل معجزات بالنسبة لهم حاجة عظيمة قوي قوي، مات وشافوه اتضرب وتهان واتف على وشه واتحط كله على راسه وحاجات كتير قوي. تخيل حد انتوا بتحبوه قوي، ماشي، حد تبعنا هنا مثلا، طيب ماشي، انا كنت بتحبني يعني. تخيلوا انا لو انت على رايك يعني خدوني وضربوني وصلبوني وعملوا ده كله فيا ومت، انتوا مؤمنين ان انا في السماء ولا لا؟ عشان انا قديس طبعا، حاجه معروفه يعني. ف لا بجد، هما كانوا مؤمنين ان ربنا عنده قدره معجزيه جامده جدا، لكن كانوا شك معجزيه، هو يقدر يعمل معجزات ويقدر يعمل حاجات كتير قوي ويقدر يقوم نفسه ويقدر يعمل الدنيا كلها معجزات، لكن كانوا شاكين بسبب الضعف اللي هما شافوه. ساعات بنطلب ربنا وبيتاخر فبنفكر ان هو ضعيف، بنفكر ان هو ضعيف، عشان كده ساعات كتير قوي بنشك في قدره ربنا في حل المشاكل والضيقات اللي احنا بنقع فيها. يا ريت على قد ما نقدر نبقى زي اللي كانوا يعني. بقى اقول لكم على حاجه تاني، زي تلميذي عمواس. زي تلميذي عمواس. تلميذي عمواس دول كانوا من تلاميذ المسيح وكانوا ماشيين وكانوا بيتكلموا عن ازاي المسيح اللي هو مفروض ان هو ابن الله ازاي يتصلب ويتهان بالطريقة دي، واليهود جم عليه ومش عارف ايه. فراح ربنا ظهر لهم في الشارع هم ماشيين، فقال لهم انتوا بتتكلموا على ايه؟ قالوا له ده كان في واحد نبي عظيم قوي وكان بيعمل معجزات وكان قايل على نفسه ان هو ابن الله وكان راجل عظيم جدا بس هو مات. فالمهم المسيح قاعد يشرح لهم اسرار الملكوت واسرار القيامه واسرار الحاجات دي كلها، وهم كان عليهم مخفيه. ليه؟ شك برضه. فراح عرفوه امتى؟ لما اتكلم معاهم. لا، ما هو كان بيتكلم معاهم طول الطريق. لما كان معاهم، لا برضه، وكان هو ما كانش معاهم لما كسر الخبز. كسر الخبز ده اللي هو فيه، هو كده المسيح كسر الخبز قبل موته بيوم وبعد قيامته بيوم، خميس العهد ماشي، وظهرت المزايا عمواس يوم الاثنين، فاهمين؟ ف اخر ال 12 كانوا من اللي حوالين المسيح يعني، ناس اللي فاهم. ف تلميذي عمواس دول ما عرفوش المسيح غير لما كسر الخبز، شافوا الجروح وشاف الجسد المكسور وحس ان ده المسيح فعلا، زي ما بطرس برضو كان في المية وقال له اخرج من سفينتي يا رب. ليه قال له اخرج من سفينتي يا رب؟ حس ان هو مستحقش. برضو مريم المجدلية لما كانت عند القبر كانت بتعيط، فلما واحد يعيط كتير يعني بتغبش كده ما بقاش شايف كويس، فبيقول لها من تطلبين؟ لماذا تفكين من تطلبين؟ انت بتطلبي مين؟ قالت له قد اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. هي مش شايفه من كتر الدموع من كتر البكاء، مش حاسه ان ده. فقال لها يا مريم، فاول ما قال لها يا مريم نادها باسمها. انا لما واحد فيكم ابقى مش فاكر اسمه واناديله بقول له حبيبي ممكن يتضايق، لما اجي اقول له يا بشوي يا كرولوس يا ماير مش عارف مين يفرح اقول ان انا بديله باسمه. فالمسيح نادها باسمها قال لها يا مريم، فعرفته على طول لان الاسم ده متعوده ان هي تسمعه من المسيح يا مريم. فقال لها لا تلمسيني لان انت شكيتي وكنت جاي عند القبر ومعاك حنوط وجاي تحنطي الجسد الميت، انا مش ميت انا صاحي. فقال لها لا تلمسيني لان انت شكيتي. فناس كتير قوي تقول هو ليه قال لها لا تلمسيني، يعني ايه اللي فيها يعني هينجسه هتنجسه؟ يعني المسيح ما بتنجس، المسيح ده قدوس وكل القداسه فيه. لكن هو حب يقول لها لا ما تشكيش فيا تاني وما تلمسينيش لان انت شكيتي فيا، انت اللي انت عملتيه ده انت اهنتيني او ما وثقتيش فيا، فخليك عندك وروحي بشري التلاميذ. وكان في مقوله مكتوبه على الفيس بيقول اشمعنى المسيح حب ان هو يبلغ البنات او الستات لاكتر ناس هينشروا الخبر بسرعه لان هم ايه رطاطين ورغيين، فخبر القيامه كان هينتشر بسرعه بسبب فعلا بسبب مريم. فعايز اقول لكم ان اللي يشك في قدره ربنا وقدره قيامته، القيامه دي حياه جديده وفرح وسلام زي ما انتم بتقولوا. عايزين نعيش الافراح القيامه دي بجد، مش عايزين فتره الخمسين تكون بتبوظ فتره الصيام اللي فاتت. احنا كنا بنصوم للساعه 3 والساعه 5 وصوم قطاعي ومطنيات و مع بعضينا يعني فمش عايزين فتره الخمسين تكون بتضيع كل اللي فات ده، لان ما فيهاش صيام قطاعي طبعا، فيهاش صيام خالص، فتره انتخه. بس الانتخه الروحيه ان انت بتكمل اللي انت بديته في الصيام. اللي هو ايه؟ انت لو مخزنتش كويس في الصيام من صلاه وصوم وعباده حقيقيه مش هتعرف تكمل الخمسين وانت ستريت، هتبوظ كل اللي انت عملته في الخمس في الصيام. من ليله العيد ليله العيد بالليل. لا، اللي عايز يكمل خمسين مقدسه واللي هيكملها مقدسه هيكملها كويس ده هيكون صام كويس. لكن اتاكد ان انت لو بوظت الدنيا في الخمسين يبقى انت ما كنتش صايم كويس، لان انت ما دامش بعت في الصيام. في سؤال بقى، اتفضل. لو انا اصلا متاكد ان انا بوظت الدنيا في الصيام هعمل الخمسين ده؟ انت تولع في نفسك احسن تروح تموت. لا، على قد ما نقدر، على قد ما نقدر طبعا ان احنا نحافظ على الايام دي، لان ما فيهاش صيام وما فيهاش مطنيات وما فيهاش حاجات كتير قوي، فايام بيبقى فيها دلع روحي كده بعد ما كنا قرصين على نفسنا قوي وكانت الدنيا كآبه وحزن واصيام بقى وتذلل بقى وحاجات زي كده. جه بقى فتره 50 حتى الاربع والجمعه ما فيهمش صيام، ده اللي بيصوم يعني طباكم. فعايزين نقول بس ان احنا ما نضيعش الايام الجميله دي كلها فتره افراح، وكل يوم بنعمل دوره في الكنيسه فرحانين بقيامه المسيح والحانها جميله وفرايحي. فعلى قد ما نقدر نحضر قداسات، والامتحانات قربت، قربوا من ربنا يقرب منكم. احنا مش بنعرف ربنا عشان المصلحه بس عايزينه يبقى، قلت لكم قبل كده اللي هيشبع من ربنا دلوقتي لما يشتغل ويتشغل هيبقى شبعان. تخيل انت انا في شغلانه واللي بيديني مرتب بيديني 300 جنيه في الزمن اللي احنا عايشين فيه الغالي ده. تخيلوا انا لو عايز استمر عشان مش لاقي شغلانه بره هعمل ايه؟ لا لو ما فيش وقت اشتغل شغلانه ثانيه هسرق، هاخد عموله من الناس اللي انا متعامل معاها، هعمل اي حاجه عشان اوكل عيالي. انا هعمل ايه؟ ما فيش وقت تاني اشتغل واللي بيديني بيديني مرتب قليل. لكن الذكي بقى اللي ايه؟ يشبع اللي شغالين تحتيه. انا هديك 1500 2000 بس ما تبصش لبره، فانا لازم اشبعك. فانتوا لازم تبقوا شبعانين في الصيام عشان تعرفوا تكملوا في الفطار. لازم تبقى شبعان من ربنا دلوقتي عشان لما تشتغل تعمل ايه؟ تبقى يعني زي مخزن كده، انت مخزن صلاة ومخزن صوم ومخزن حاجات كتير حلوة قوي، فدي هتنفعك بعدين. وانا قلت لكم موضوع بتاع التسبحة، كان خادم قال لي يا مايكل اشبع من التسبحة دلوقتي، الكلام ده من 7-8-10 سنين كده، اشبع من التسبحة دلوقتي لان انت لو اشتغلت مش هتلاقي الوقت اللي تعمل فيه الكلام ده. كنا بنسبح كل يوم، كل يوم في الكنيسة كان فيه تسبحة كل يوم، لان الكنيسة مليانة ندخل اوضة الشمسة، لان اوضة الشمسة مليانة ندخل المعمودية، كنا بنخلق المكان اللي نعمل فيه التسبحة ماشي. فكنا شبعانين فعلا، وده اللي كان بيعزني بجد. وانا في القاهرة كنت بحس بالموضوع ده، واقول كنت قاعد اقول فين ايام زمان، ده كانت ايام شبع وكانت ايام فرح. كنا بنفرح قوي لما نبقى بنتجمع بعضينا كده. واحنا كنا جايين هنا التسبيحه كنا نعمل ايه؟ كان كل واحد يصلي الخدمه الاولى، الخدمه الثانيه، الخدمه الثالثه، كنا نجمع بعضينا كده وكانت تبقى حلوه قوي. فعايز انتوا يبقوا جواكوا الروح ده، الروح الحلوه دي بتاع التسبيح وبتاع الصلاه وبتاع الشبع دي تبقى جواكوا، تبقى جواكوا. بكلم نفسي انا صح؟ ف ما بيفتحش ده، هو لو كان فتح موبايل كنت سبته اصلا. المهم يبقى مركز. فنشكر حسن استماعكم، ونطلب منكم ان انتوا تبقوا بتشبعوا من ربنا دلوقتي عشان ربنا يديكم نعمه.